الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 67 في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر الخلال عن الإمام أحمد وعن غيره، وقد مضى سياق ما ورد من الذنوب تسميته شركا، وتمامه كذلك ما ورد من الذنوب تسميته كفرا وفسقا، وأن هذه الذنوب التي سميت بالشرك والكفر والفسق تحتمل الأمرين الأكبر والأصغر. فالكفر الأكبر والشرك الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر تناقض أصل الإيمان وأصل التوحيد، والكفر الأصغر والنفاق العملي والشرك الأصغر والفسق الأصغر يناقض كمال الإيمان الواجب لا أصله. ولهذا يسوق العلماء هذه الأدلة في هذا المساق لبيان هذه المسألة الجلية وإجلائها، وردا على أهل البدع من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لا صغير ولا كبير، ورد على الخوارج والوعيدية الذين قالوا إن مطلق الذنب يخرج صاحبه من الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر، نياحة على الميت وطعن في النسب. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثنتان بالناس هما بهم كفر. القاعدة أن كفر إذا أطلقت في الأدلة بمعنى أنها لم تعرف بأهل التعريف، فالمراد بها كفر عملي، كفر أصغر. وهذا الضابط أشار إليه مقررا له شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، فإنه ذكر أن الكفر يأتي في موارد الأدلة على ضربين: معرفا بأل، والأصل فيه أنه الكفر الأكبر، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. فالكفر جاءت معرفة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك، فالكفر الأمر به الأكبر. وإذا جاء الكفر منكرا في الأدلة: ثنتان في الناس هما بهم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا الكفر الأصغر العملي الذي لا ينافي أصل الإيمان بل ينافي كماله الواجب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. الحديث فمراد به هنا الكفر الأصغر وهو الكفر العملي. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا حديث عبد الله بن مسعود كما سبق الإشارة إلى بعض رواياته، والحديث أخرجه من أهل السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك، كررها مرتين تأكيدا وتنويها في كل أمر ذي بال يكرره على الناس مرتين وثلاثة. ومعنى شرك أي شرك أصغر، فأصل التطير شرك أصغر، وقد يكون شرك أكبر، قد يكون التطير شركا أكبر إذا ماذا؟ إذا اعتقد أن هذا الشيء يضره، متطير به يضره وينفعه، انتقل من كونه أصغر إلى كونه أكبر. في اللفظ الآخر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. في اللفظ الثالث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وذكر في الحديث الرابع أن من كفارته أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه أن هذه الوسائل للشرك تعالج بالتوحيد والإيمان، فإن دعاء الله والابتهال إليه توحيد، والانكسار بين يديه ضراعة وتوحيد، ورد الأمور قولا واعتقادا إليه توحيد. فعولج ما يخرم أصل التوحيد أو يخرم وينقص كماله الواجب يعالج بالتوحيد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا أثر مشهور، حديث مشهور عن عروة بن عامر القرشي المكي رضي الله عنه، وأنها لما ذكرت الطيرة وهو ما يتعلق بالقلب من حيث التشاؤم والتفاؤل قال أحسنها الفأل. إذن هناك فأل ممدوح وهناك تطير مذموم، والفأل الممدوح كان يحبه عليه الصلاة والسلام بالأسماء وبالأماكن، ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو يفاوض عن أهل مكة قالوا هذا سهيل بن عمرو جاء يا رسول الله، قال سهل أمركم. ومنه أنه يستحب تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة ما بالتفاؤل وأمثال ذلك. وأما التطير المذموم فنوعان، شرك أصغر وهو الأصل، وهو ما يكون في القلب من نوع انعقاد لهذا الأمر لا يمضي فيه، فإن رأى طيرا أو مكسوحا أو في زمان وردته الطيرة عن حاجة توقع في الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا المتطير به يضره في سره أو ينفعه فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه انتقل إلى شرك في الربوبية اعتقاده نافع ضار غير الله. وهذه التشاؤمات وأمثالها عقيدة جاهلية قديمة، فقد تطير أتباع الأنبياء بهم كما ذكر الله جل وعلا إنا اطيرنا بكم، وهي من أكثر ما يوجد الآن عند العقائد الوثنية، فيتطيرون من لون أو من بهيمة أو من طائر أو من زمان أو من مكان أو من حالة معينة ويتشاءمون بها، وهذا الشؤم عندهم اعتقاد، يسمى عند البوادي عندنا استعقاد، يعني يعتقد في هذا الشيء أنه يضره وأنه لا يمضي أمره. ظهر بعض أثره عند بعض الناس حتى وإن كانوا متعلمين في زمان معين لا يعقد فيه تجارة أو نكاحا أو غيره أو سفرا، يخشى أنه يأتي عكس ما يتمنى، وهذا من التطير. وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة وذريعة يوصل إلى الشرك الأكبر. قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، أي عن حاجته. فإذا أرى أحدكم من ذلك ما يكره، رأى بوما، وهذا أكثر ما كان يتطير به من الطيور، غرابا، حدأة، يسمى بالسارح والبارح. فإن جاء من اليمين اليسار مضى، وإن جاء من يسار إلى يمين لم يمضي. من ردته الطير أو وجد في نفسه شيء فليقل بقلبه ولسانه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات هنا بمعنى الخير، ولا يدفع السيئات إلا أنت، سيئاتنا الشر، ولا حول ولا قوة إلا بك. تبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من قوة الله وحوله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال: خرج سعد بن مالك رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين، فإذا ظبي قد سنح فجاءه رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. فقال له سعد رضي الله عنه: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت، أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. هذا أثر عظيم عن سعد بن أبي وقاص، وقد أعلوه بعبد الله بمحمد بن عبد الله بن علاثة، وهو أبو اليسر العقيلي، ضعفوه قالوا صدوق يخطئ، لكن في باب آثار الصحابة يحتمل ما لا يحتمل في أحاديث وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج في جيش غازيا في سبيل الله، قال له أحد أصحابه وقد رأى ظبيا. ما الظبي؟ الظبي الغزال، وهو اسم لجنسها، يشمل الوعول ويشمل المهاء والوضيحي، ما طال قرنه أو قصر أو عظم في خلقته أو دق، ويشمل البدن ويشمل الريم. وإن كان أصل الظبي هو للمهاء والوضيحي، فلما قال له الرجل ارجع أيها الأمير، لأنه رأى ظبيا قد سنحت. وش السنوح؟ ها؟ لا، ما هو السنوح الهروب. ها ها، خافت. السنوح هو المرور بسرعة، المرور بسرعة، ولهذا عندهم سانح وعندهم بارح. والظبي المها والوضيحي تجفل من الأوادم، ولهذا هي وحشية. فلما رأت هؤلاء الجيش وسنحت، قال له ذلك الذي معه: ارجع أيها الأمير، ارجع، لا تمضي في غزوتك. فقال له سعد رضي الله عنه: من أي شيء تطيرت، تشاءمت، واعتقدت الشؤم؟ أمن قرونها لما أقبلت، أو من ذيلها لما أدبرت؟ ثم قال: امضي فإن الطيرة شرك. الطيرة شرك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث كذا قد مضى الكلام على مثله، وفي لفظ مسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقلت من أحسن ما يكون جمعا بين هذين الحديثين أنه إذا أتى الكاهن والعراف والرمال وقارئ الفنجال والمشعوذ والساحر ومدعي علم الغيب بأي اسم سمي، فسأله سؤالا لو لم يصدقه، سأله مختبرا، سأله ضاحكا مازحا، سأله بيشوف شو اللي عنده ليرى ما وراءه، فهذا وقع في كبيرة من الكبائر، وعيدها لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن سأله وصدقه أو صدقه من غير ما يسأله مباشرة أو بوسائط فهذا كفر بما أنزل على محمد وهو القرآن، لأن في القرآن من يعلم الغيب؟ الله، فلا يجوز أن يعتقد علم الغيب في غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي، فرمى ابن عمر بالحصى وقال إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك. وش معنى قول ابن عمر أنها كانت يمين عمر؟ إشارة إلى ما جاء في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو وكنا نحلف بآبائنا لا وأبي لا وذمة أبوي لا وذمة أمي وجدي وشرفي ونسبي، مما هو متداول عند بعض الناس اعتزازا بقبيلته أو بآبائه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلما سمع ابن عمر هذا الرجل في حلقة يقول حلقة أخرى لا وأبي، حصبه بالحصى لأن المساجد تفرش بالحصبة، وابن عمر له نوع ولاية فهو من الصحابة ومن العلماء، والحصب بالحصى لا يوجع ولكن ينبه، فهذا إنكار للمنكر بالفعل مع القول أن هذا شرك بالحلف بغير الله. والحلف بغير الله من شرك الألفاظ، والأصل في شرك الألفاظ الذي ليس معه اعتقاد أنه شرك أصغر، كالحلف بالكعبة وبغير الله بالآباء والأجداد وبالشرف وبالذمة وبالأمانة وبالعهد. ومنه التسوية بين الخالق والمخلوق، أنا بالله وبك، أنا مالي إلا الله وأنت، داخل على الله عليك. ومنها نسبة النعم واندفاع النقم باللفظ إلى غير الله، لولا فلان لهلكنا، لولا الربان حادق غرقنا، لولا كليبة فلان أو البط في الدار لسرقنا اللصوص. فهذا من نسبة وإضافة النعم باللفظ إلى غير الله، فإن أضافها بالاعتقاد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر؟ إذا كان في قلبه تعظيم للمحلوف به تعظيم العبادة فهذا شرك أكبر، دل عليه حلفه به وتوثيق الأمر وتوكيده وعقده وتعظيمه بمن يعظمه. نعم. قال رب بمعنى صاحب، إذا قال ورب المصحف بمعنى صاحب المصحف فلا بأس، وإن كان أصبر وإن كان بقوله ورب المصحف أن المصحف مخلوق كالدابة وكالإبل وكالكعبة فهذا كفر، لأنه اعتقد أن كلام الله مخلوق، وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون من أن كلام الله صفة من صفاته. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك وما منا إلا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. في قوله عن عيسى هو ابن عاصم الأسدي، والزر وهو ابن حبيش المشهور بالرواية عن ابن مسعود رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي أحسن الله إليك. نعم. قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله رضي الله عنه عن السحت فقال الرشاء، قيل له في الحكم قال ذاك الكفر. قال ثم قرأ قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذا مسروق ابن الأجدع قال سئل ابن مسعود، فإن عبد الله إذا أطلق من الصحابة رد به من؟ ابن مسعود. وهنا عبد الله بن مسعود غير العبادلة الأربعة الصغار من الصحابة وما فيهم صغير. فالعبادلة الأربعة من هم؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، فالعبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة ترتيبهم كما قلت لكم في أسنانهم، أكبرهم عبد الله بن عمرو، يليه عبد الله بن عمر، وكان عمره يوم أحد 15 سنة، ثم عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة في ثلاث سنوات، ثم عبد الله بن الزبير وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة. يعني يكون ابن عباس أكبر منه بكم سنة؟ بثلاث سنوات. ابن عباس أكبر من عبد الله بن الزبير ثلاث سنوات رضي الله عنه. سئل ابن مسعود عن الرشاء، عن السحت، ما هو؟ يؤمنون بالسحت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما الجبت؟ الجبت هو السحر، والسحت هو أكل المال بالباطل. وعرفه هنا بشيء مخصوص وهو الرشا، جمع رشوة، تجمع على رشا وعلى رشاوي ورشوات، وهو ما يدفع من المال لينال ما لا يحل له في منصب أو حال. وقد لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الراشي أي باذلها، والمرتشي أي آخذها، والرائش أي الواسطة والسمسار بينهما. وسئل قيل إذا كانت الرشوة في الحكم قال ذلك الكفر، يعطي من يحكم ليميل إليه في حكمه، يغاوز معه ليذهب بالحق من صاحبه فيدفعه إليه، أو يجعل الملامة على غيره. فهذه هي هذا الرشوة في الحكم هو من الكفر الأصغر. وقرأ قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا يورد الآن في الأدلة ما ورد من الذنوب تسميته كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. والحكم بغير ما أنزل الله سلوما جاهلية مخالفة لشرع الله، أو قوانين ودساتير قننوها ودستروها تخالف حكم الله، الحكم فيها يرد فيه الأحوال الثلاثة، فيكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. إذا اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه أفضل من الحكم ما أنزل الله، وأنسب للعصر وأولى بالزمان والمكان، أو اعتقد أنه مساوي للحكم ما أنزل الله، أم بغيت حكم شرع الله ولا بالدستور الفرنسي ولا بالقانون الدولي أو غيره، المخالف لشرع الله لا بد من هذا القيد، لأن من الأحكام من الدساتير القوانين قانون المرور، قوانين البحار والسير، هذه لا تخالف شرع الله، الأمر فيها أمر سهل خاضع للمصالح وجودها في وجودها وفي عدمها. الحالة الرابعة أن يعتقد جواز الحكم بما أنزل الله، وإن كان يعتقد أن حكم الله أفضل، هذه كلها كفر أكبر. الحالة السادسة الخامسة أن يسن هذه القوانين المخالفة لشرع الله ويلزم بالتحاكم إليها وبها، فهذا كفر أكبر، لأن العلماء أجمعوا على كفر تحكيم الياسق. ما الياسق؟ دستور جمعه هولاكو مستمد من عوائدهم وأحكام وأعراف قبائلهم الجاهلية، قبائل التتر مع ما في أحكام القرآن والحديث والنصارى واليهود والمجوس، فجمع ذلك فسماه الياسق. فنقل الحافظ بن كثير وهو ثقة رحمه الله وغيره أن العلماء أجمعوا على كفر ذلك الكفر الأكبر. فيؤخذ منه أن من سن هذه القوانين المخالفة والدساتير المخالفة لشرع الله والأعراف القبلية المخالفة، سنها وألزم الناس بها وإن اعتقدها في نفسها باطلة فهذا كفر أكبر. يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر إذا حكم في قضية أخذ فيها الرشوة أو غاوز فيها لمصالح أو طلب رفعة من الدنيا أو منصبا أو جاها وهو يعرف أنه حكم بغير ما أنزل الله، تعرض للإثم واقع في الكبيرة، فهذا لا يكفر لأنه لم يستحلها من جهة ولم يلزم بها من جهة ثانية، وإنما لغرض من أغراض الدنيا اتبع هواه رشوة أو غيرها، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التي قال فيها ابن عباس وغيره كفر دون كفر كما اشتهر عند أصحاب ابن عباس كالضحاك ومجاهد وأمثالهم. الحالة الثالثة أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله فيثاب ويؤجر. كيف ذلك؟ صورتها الشهيرة أن يبذل الحاكم الشرعي وسعه في القضية، يستطرف أطرافها ويستلحقها ويبحث ويستفرغ وسعه ويبذل جهده لعله أن يصيب حكم الله فيخطئ، فهنا له أجر الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ، فهذا حكم بغير ما أنزل الله في واقع الحال في نفس الأمر يقال حكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر بذلك بل أثيب. والأصل فيه ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا أحسن ما رأيت في تفصيل هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، متى يكون كفرا أكبر ومتى كفر دون كفر ومتى يكون عملا يثاب عليه صاحبه. ولاحظوا في الثانية والثالثة لم يقصد الحكم بغير ما أنزل الله بذاته، في الثانية أراد الدنيا ولم يستحل، وفي الثالثة بدل وسعه ولم يوفق إلى حكم الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة والأسود أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال هي السحت، قال أفي الحكم ذلك؟ قال ذلك الكفر. ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وش العلاقة بين علقمة والأسود؟ أيهم عم الثاني؟ علقمة بن قيس عم الأسود بن يزيد بن قيس، وهما اختصوا بابن مسعود، فإن النخاعيين نزلوا حول ابن مسعود فاستفادوا منه في الكوفة، منهم إبراهيم النخعي وعمه علقمة، ومنهم الأسود بن يزيد بن قيس النخعي رحمهم الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثني منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال. كذا عندك عن سالم بن أبي الجعد ولا عن سالم عن أبي الجعد؟ عن سالم بن أبي الجعد. أحسن الله، لعل اللي عندكم أصح. نعم. قال سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال ابن مسعود رضي الله عنه الرشا، فقال الرجل الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. وهذا من فقه ابن مسعود، فإن هذا الثمن في سورة المائدة جاء فيه الحكم بغير ما أنزل الله في أربع مواضع، أولها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الثمن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومنه قاعدة أن كل قول في الجاهلية وحكم يخالف شرع الله فالإتيان به كبيرة من الكبائر. ولهذا تواردت الأدلة على أن أعمال الجاهلية منافية لكمال التوحيد الواجب. أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، يعني مخالفة لشرع الله. فمات فميتة جاهلية في من ينزع اليد من طاعة وأمثالها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هذا القول المشتر عن ابن عباس أنها كفر دون كفر. في الرواية الأخرى هو به كفر، أي بما حكم به، وليس يماثل الكفر الحقيقي الأكبر المخرج من الملة. وفي رواية ثالثة قال ليس الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، إنما هو كفر دون كفر، أي ليس الكفر الذي يخرج من الملة فيستحل به الدم والمال والعرض. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال أنزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. هذا عامر بن شراحيل الشعبي، هذا من حيث الخصوص، وإلا فيطلق الكفر يراد به الأكبر الأصغر، والظلم الأكبر الأصغر، والنفاق الأكبر الاعتقادي والأصغر العملي، والفسق الأكبر والأصغر. وقوله أنزلت في الكافرين، أنزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى، هذا من باب التنويع في بعض موارد التنزيل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. نعم، يعني العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فهي في بني إسرائيل وفيكم أنتم أيضا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي الذي يذهب إليه الخوارج وهو المخرج من الملة، ولهذا قال ليس الكفر الذي يذهبون إليه أو تذهبون إليه في مطلق إراده أنه الكفر الذي هو قسيم وضد الإيمان. نعم. قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن ملة ينقل شيخ. نعم ينقل. قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن ملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وش الكفر الذي ينقل عن الملة؟ الكفر الأكبر، النفاق الاعتقادي الأكبر، والظلم الأكبر، والفسق الأكبر، هذه تنقل عن الملة تصادها. أما الكفر الأصغر فإنه لا ينقل صاحبه عن الملة، يبقي له حكم ملة الإسلام، لكن مع وعيده في هذه الكبيرة التي وقع فيها فأوجبت له الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والنفاق العملي الأصغر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه العبارة ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصلها على الكفر غير المخرج من الملة، لأن من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهذا الكفر الأكبر، هذا هو الكفر الأكبر. ومثله من صدق كاهنا أو عرافا، لأنه كفر بالله، كفر بكلامه القرآن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون، قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهؤلاء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول نزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله عز وجل كلها. نعم، من ترك أحكام الله كلها واستبدلها بغيرها فهذا الكفر الأكبر، لأنه لا يتأتى اجتماع ترك أحكام الله بالكلية واستبدالها بغيرها إلا أنه دلالة على الاستحلال، كما أجمع العلماء على كفر من حكم الياسق لما فيه من ترك أحكام الله وتسويغ الحكم بهذا الأحكام الباطلة وإلزام الناس بها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن الضحاك في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، قال نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. نعم، إن أصل نزولها فيهم لأن الله ذكرها في سياق مذمة أهل الكتاب، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سياق الآيات. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حميد بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة رضي الله عنه ومن لم يحكم أبو البختري مشهور التابعين اسمه سعيد بن فيروز أبو البختري، وهو من مشاهير السلف في الرواية وفي الفقه. نعم. قال قيل لحذيفة رضي الله عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال نزلت في بني إسرائيل، فقال حذيفة رضي الله عنه نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة. نعم إيش؟ أحسن الله إليك. نعم إيش؟ الإخوة. الإخوة. إيه؟ لكم بنو إسرائيل. لا، قال حذيفة نعم الآخرة لكم، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة، ومع ذلك سيسلك الناس طريقه. نعم، يعني نعم الآخرة لكم. نعم، هذا اللي عندي، وأنتم نعم الأخوة. عندي قال في الحاشية وعند الحاكم في المستدرك ولفظه نعم أو نعم الأخوة بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذو السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. فيكون المعنى على رواية الحاكم وغيره نعم الأخوة، لأننا حنا وبنو إسرائيل إخوة في أصل الدين في النسب، وما ظلوا فيه فهم سباقون إليه، ومن ظل منا تبعهم، وأننا سنتبعهم حذو القذة بالقذة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه. نعم. فقال حذيفة نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قد الشراك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الجور في الحكم كفر والسحت الرشا. قال فسألت إبراهيم فقلت أفي قول عبد الله رضي الله عنه السحت الرشا؟ قال نعم. نعم أجل هذا هل جاء هذا في قول ابن مسعود؟ قال نعم. الرشا جمع رشوة وهو أكثر ما كان يقع في بني إسرائيل وهو كثيرا ما يقع في هذه الأمة. وقد تتبعت أنواع الفساد فإذا مداره على الرشوة. واضربوا فيها أنظاركم وسيروا فيها نظركم، فإن الرشوة ما انتشرت في مجتمع إلا وتجمعت فيه أنواع الفساد. فساد في الحكم، في القول، فساد في المعاملات، لا تنقضي حوائجهم إلا بهذه الرشاء، فهي مدار الفساد. ولهذا جرمت والحمد لله الشريعة الرشوة، وجرم ولاتنا الرشوة، ورتبوا عليها العقوبات التعزيرية الرادعة، لأن الرشوة عنوان الفساد، ليس فقط الفساد المالي وإن كانت هي أصله، بل الفساد في أنواعه. فهذا المخطئ والظالم والباغي والمعتدي يعرف أنه يتخلص من جراء عدوانه وظلمه واعتدائه بما يبذله من هذه الرشاء. وكذلك في الحكم، فإنهم كان المنافقون يحبون أن يتحاكموا إلى يهود لأن اليهود تقبل بالرشوة، ولا يحبون أن يتحاكموا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يحكم بالعدل. ولما كان في عهد لما كان من هذين الرجلين، قال قائل من المسلمين وهم من أهل النفاق نتحاكم إلى يهود، فقال اليهود نتحاكم إلى محمد، لأن اليهود يأخذون الرشوة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الرشوة، يحكم بالعدل. عد عمر هذا من التحاكم للجبت والتحاكم للطاغوت، وأنه يكفر بهذا الفعل. والرشوة كما علمتم عنوان هذا الفساد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث كما سبق رواه أحمد والترمذي وغيرهم، وأبو كامل هو الجحدري مظفر بن مدرك، وأبو تميمة الهجيمي طريف بن خالد الهجيمي. من أتى حائضا في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد. وهذا في من استحل هذا الفعل، استحله باعتقاده لا بمجرد فعله. وانتبهوا إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، أن الاستحلال نوعان: استحلال بالفعل فلا يعد كفرا لأنه محمول على غلبة الهوى والشهوة والشيطان، كشارب الخمر والزاني والراشي، حمله على ذلك جهله وهواه، فالاستحلال لا يكون بالفعل فيخرج من الملة. أما الذي يخرج من الملة فهو استحلاله بالاعتقاد، يفعل الفعل يعتقده حلالا وهو في شرع الله حرام. فهذا إذا كان مثله لا يجهل ويعلم كفر بذلك الكفر الأكبر، صلى الله العفو والعافية. أما الخوارج فعندهم الاستحلال الذي يخرج من الملة كل استحلال حتى لو كان بالفعل، وهذا مجرد الفعل للذنب عندهم كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال هذا يسألني عن الكفر. نعم كفر عملي وليس الكفر الأكبر، تسمى باللوطية الصغرى، أشد منه من يأتي أجنبية أو يأتي رجلا بدبره، فعل قوم لوط الذي استوجبوا فيه مع شركهم غضب الله عليهم، وهذا العذاب الذي لم يحصل لغيرهم، لم يحصل لمن قبلهم، وهو أن يجعل عالية ديارهم سافلها، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ذهب جمهور العلماء على أن هذا الذي أتى فعل قوم لوط يمس بعذاب من جنس عذابه، يرد من شاهق ومن عالي، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ويفعل ذاك إلا كافر. ويفعل ذاك إلا كافر، ما يفعل هذا الفعل إلا كافر، يعني الكافر إما كفر الأصغر لمجرد الفعل، فإن كان يعتقد حله فهو الكفر الأكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن الليث عن مجاهد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من أتى النساء والرجال في أعجازهن فقد كفر. نعم استعان، نسأل الله العفو والعافية. وليث هو ليث ابن أبي سليم، صدوق اختلط في آخر عمره، والقاعدة أنه يتسامح في روايته عن غير النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يتسامح في رواية من بهم ضعف لأحاديث وأخبار وأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن قتادة أنه سأل طاووسا عن ذلك فقال تلك كفرة، أتدري ما بدأ قوم لوط؟ إنه كذا عندك تلك كفرة ولا تلك كفر؟ لا تاء المربوطة. أظنها تلك كفرة، تنوينها على جهة القلة يعني اسم مرة، تلك كفرة، الرواية اللي عندي تلك كفر، أي هذا الفعل كفر، والكفر إذا أبهم ولم يعرف يكون ماذا؟ الأصغر. نعم. فقال تلك كفرة، فقال تلك كفرة أتدري ما بدء قوم لوط؟ إنه فعل الرجال بالنساء ثم فعله الرجال بالرجال. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. فعل قوم لوط هو أن لا يجد الشاذ منهم قضاء وطره وإشباع شهوته إلا في الدبر، بدأ ذلك من الرجال في نسائهم ثم انتقل إلى الرجال مع الرجال، هذا الذي يسمى بالشذوذ، ويسمى عند الفقهاء باللواط، لأنه فعل منسوب إلى قوم لوط لا إلى لوط عليه السلام، لكن العرب تختصر وتنحت، اللواط هو فعل قوم لوط، مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا حوقلة، إن لله وإن إليه راجعون، استرجع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على، هذا نحت عند العرب. وهذا الشذوذ المخالف للفطرة أصبح في هذه الأزمان بتسارع عجيب إقراره وتسنينه بأن جعله سنة في الناس، ومحاربة واتهام من حاربه بأنه يعادي السامية ويعادي الحرية الشخصية، وجل الدول الغربية الآن تقر هذا الأمر، وهذا موجب لسرعة العقوبات، وللأسف من المسلمين في خنوعهم وانكسارهم من يتواضع معهم، وإن كان لا يرى حل هذا الفعل، لكن يتواضع معهم مهابة ومخافة لهم أن يذموه أو يعيبوه أو يتهموه بأنه لا يعطي الحرية أو الليبرالية أو لا يمكن هؤلاء مما يشتهون. تطور الأمر إلى سن نكاح الرجال للرجال ونكاح النساء للنساء بما يسمى بالمثلية، هذا كله من هذا الباب، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي في قضاء الوطر. وما هذه التشريعات في إباحة عقد زواج المثلين رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة إلا من هذا الباب، حتى يعم هذا الأمر فيعم به الفساد، والساعة لا تقوم إلا على عموم الفساد وقلة الخير وقلة أهله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أنبأنا ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكر أن رجلا سأل طاووسا عن ذلك فقال هذا يسألني عن الكفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. نعم، المراء يعني الجدال بالباطل في القرآن، هذا هو المراء. وفي الحديث الآخر أنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ترك الجدال، لأن الجدال لا يوصل إليه الحق بسهولة وإنما بعسر وعناد ومكابرة ومجاحدة، وبالتالي ما ينتج من الحق بعد ذلك ناشئ من غلبة لا تطيب به النفس من كل وجه ويستقر فيها من كل، لكن يبحث له عن مخارج. والمراء في القرآن كفر لأنه جدال في القرآن بالباطل، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، في اللفظ الآخر من قال بالقرآن بغير علم أي يعاند. هذا المراء، المراء هي المعاندة، طريقتها الجدال ومعارضة الأدلة بعضها ببعض. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتيت وإذا جملة من الصحابة على باب النبي صلى الله عليه وسلم فجلسنا وراءهم حجرة وكانوا ينتزعون آيات من كتاب الله، يجيب هذا الثاني بآية وهذا يجيبه بآية كنوع الجدال. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر شديد الحمورة من الغضب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب رؤي الغضب في لون وجهه باشتداد احمراره، ثم أخذ حصبا وحصبهم، أخذ حصى وتراب وحصبهم، هم صحابة، هذا تأديب، إذا غضب في نفسه وبفعله حصبهم، ثم قال أيها الناس مهلا بمثل هذا هلك من كان قبلكم، يضربون كلام الله بعضه ببعض. إذن في ثلاث أنواع لغضبه، في حاله في نفسه وفي فعله وفي قوله، وهذا نوع من أنواع المراء في القرآن، التجادل فيه ليعارض كلام الله، ليعارض كلام الله بعضه ببعض، وإنما يعارضون في الحقيقة أفهامهم في استدلالهم بالقرآن. ولهذا مراء في القرآن كفر، أي كفر أصغر يوصل إلى جحد القرآن وهو كفر الأكبر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مراء في القرآن كفر. أنت أعدتها عن قصد ولا عن نسيان؟ أحسن عليك، لا مكرر عندك. من هو أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. طيب شو فرق بين إسنادين عندك؟ في فرق؟ ها؟ الأول من طريق من؟ محمد بن عمرو نفسه، حماد بن أسامة، أي حماد بن أسامة. المدار على من؟ على محمد بن عمرو وهو الليثي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وأصل الحديث في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وأما رواية فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر في غير صحيح البخاري. وأبو جهيم هو ابن الجاهل المشهور الحارث ابن الصمة ابنه. وإنزال القرآن على 7 أحرف مما اختلف الناس فيه اختلافا كبيرا، فإنزاله على 7 أحرف مراد بها لغات العرب ولهجاتها ليست القراءات السبع، لأن القراءات السبع جاءت بعد ذلك. القراءات في الحقيقة 14، 10 متواترة والأربع متممة لها، لأن كل راوٍ من 7 روى عنه راويان. فليس المقصود بقوله أنزل القرآن على 7 أحرف في القراءات السبعة، وإنما هي لهجات العرب ولغاتها، حتى جمع المصحف على لغة قريش فصارت هي المعول وهي المعتمد. قال فلا تماروا في القرآن أي تجادلوا فيه فإن مراء فيه كفر، لئلا يتكلم في القرآن صيانة وحفظا له وهو محل التنزيل والاعتماد إلا بعلم لا بمجرد ما يعن على الخاطر أو يلمح على الذهن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال عبد الرحمن في حديثه قلت لأبي وائل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. لأنه يروى مرفوع ويروى موقوف ابن مسعود وكلاهما صحيحان. انتقل حديث سعد بن أبي وقاص بعده بصفحة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد عن عمر أحسن الله إليك عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وهذا شاهد لحديث ابن مسعود وكلاهما حديثان صحيحان. نقف عند هذا الموضع في نهاية هذا المجلس ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.